أن تبين لنا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على أن لا يدخل جوفك إلا حلالا، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه. أول حاجة بتعفن في ابن آدم بطنه، عشان كده أنت خليك حريص لما تأكل تأكل حلال وتأكل جناك حلال. تستحيل المرتب ده كيف تعمل بالعقد أو كتبوا لك قال لك 10 ساعات 10 ساعات ما تعديها كلها حوامة كويس. يا أخي أنا مشيت في بعض المؤسسات عندي شغلة يا زول. الزول وين؟ قالوا خالته عيانة مش المستشفى. يمشي المستشفى في وقت الناس بعد ما الشغل انتهى يمشي المستشفى على كيفه. ثاني يوم تجي يقول لك والله خدت الختم في الدرج وما جماله. قال جيرانهم عندهم عرس. انت ازور شغال للناس للمسلمين. ربنا بيسألك من اخذ الاجر حسبه الله بالعمل. الاجر اللي اخذته ده تدفع حقه عرض. تشتغل على قدر الشيء الادخله بالتعاقد الذي اعطوك اياه تكون بذلك ورعا. ان تبين